لا، ولهذا قلنا إن النصابين ذوي الفضة إذا قصد بهم التجارة كأموال الصيارف يضم بعضها إلى بعض. نعم. يعني الأخ محمد يقول هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثقل؟ الثقل. خمس أواق، خمس أواق، 595 غرام. نعم. ها؟ الريال السعودي يقول 56 ريال من الفضة، ما هو من الأوراق هذه. ها؟ من الأوراق تختلف، ما دام يعتبر الفضة وجعلنا هي الأصل، يمكن تزيد الفضة مثل الوقت الحاضر الآن، الفضة أكثر من قيمة الريال، ريال الفضة أكثر من الورق. يعني مثلا إذا قلنا، إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة 10 ورق، كم تصير؟ 65. هنا ضم العروض إلى النقدين، ما الدليل على ذلك؟ رغم يعني أصحاب المغرب يقول لا أعلم في الخلاف. وش عن في الخلاف؟ هي أظن العروض لا تختلف. إيه؟ يعني بالإجماع. إيه؟ الدليل أن المقصود فيها النقدين، المقصود فيها هو القيمة. على هذا صحيح قول أفضل ضم الذهب إلى الفضة، لأن المقصود فيه واحد. لا ما هو المقصود القيمة، ولهذا لو كان المقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف كلنا بالضم. رجل عنده يحب انه يقتني ذهب ويقتني فضه، ما قصد الاتجاه فيها ولا شيء، يبي نفس الذهب ونفس الفضه. وهذه ترد مو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الانسان يبيع ويشتري فيهن، لكن يجينا مساله الحلي. اذا كان عند المراه 80 غرام وعنده مثلا من الفضه 1000 ريال فالزكاه لا تجب عليها. نعم. اي نعم، الدينار الاسلامي مثقال. انتهى. هم كلها جرت ما جرت ما ولو كسر ولا تكاد في قلوبهما المعبر بالاستعمار أو العارية، وإن أعلى للقراءة بالنفقة أو كان محرما محرم أو كان محرما في الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل عليه زكاة؟ الراجح لا زكاة عليه، وكلامك هذا يدل على أن هناك قولا مرجوحا أن عليه زكاة. على أي شيء بني القولان؟ بني القولان على أنه هل يضم الذهب إلى الفضة في تكمل النصاب أو لا يضم. طيب، فإن قلنا يضم، لا فإن قلنا يضم، هل تجب الزكاة أو لا في تكمل النصاب؟ وإذا قلنا لا يضم لا تجب الزكاة، صح؟ طيب، الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل، لا ليس في كليهما. بالأجزاء. والقول الثاني

ما هو مقابل نص. أي هو يقول مثل جرى أنه قص عليه. نعم نعم زرع الذهب أيضا يصير تابع ما يضر. نعم بطي اللي في 96 ما يضر ما يضر. ولهذا يجوز أن أشرب بإناء من ألماس لأنه حلال. بس ما بالإصراف يعني لكن ليس حرام من ذاته من باب الإصراف يحرم. نعم وشي النجفاه بولي رجال والله أنا أرى أن فيها إسراف أن فيها إسراف. ثم هي أيضا هي تعطي زيادة نور الآن لو هذه لو ما فيها أمامنا الآن تغير أمامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورا من هذا. نعم الله على كل حال الدراهم إذا كثرت تضيق على الواحد يدور شيء يمشي بس. نعم دمنا يبتين إن شاء الله موقفين عليه. نعم اي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس بعضهم جعلها هنا بمناسبة الزكاة علشان الزكاة هل فيها زكاة او ما فيها زكاة. سليم دينا. نعم طيب هذه من هذه من اوجه الجواز زهير خلاص طيب. نعم مهما برأت من شرط ان لا تكون اصرار. وعن امام احمد رحمه الله روايه تقيده باليسير لكن إذا كان من طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام اعتماد المثاقين كثيرا. نعم سؤال يقول إذا استعمل أنفا من ذهب أو سنا من ذهب مع وجود البديل هل نلزمه بخلعه؟ إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه أما إذا كان عليه ضرر فلا. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الرجوع. فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لينادي أمته ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرض. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هي مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الوجوب. ها فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لإناث أمتي ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير لأن يعني هذا لا يتعلق باللباس الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل الزوج. لا كيف؟ الافتراش هذا عموم وحرم على ذكوره عام حتى ايش؟ اي نعم يحرم حتى استعمال الذهب على الرجال. اي نعم. لكن شيخ الاسلام يقول ما دام ابيح من الحرير مقدار اصابع 4 أصابع ممدود وما كان يسيرا تابعا فهذا مثل هو يستعمل الان ويستعمل يستعمل الان الشرب الحرام على الرجال والنساء الذهب والفضه واللباس يجوز للمراه الذهب والحرير ولا يجوز للرجل. وش مثل ايش على يحرم على الرجال وعلى النساء ايضا. نعم. الظاهر فيه نهي عن هذا ما يعني ما امدان سطر الادله لكن الظاهر فيه نهي. نعم نعم. إيه نعم نعم. سمعتم يقول الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام. إيه المسك الحرام فقليله حرام هكذا تقول هذا الذي تريد إلا ما استثني هو يقول الشيخ الإسلام يقول لأن الباب واحد قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره كذا مو ظاهر العموم. أبيح من الحرير ما كان تابعا كـ4 أصابع من الجون وكالزار من الحرير وشف قال هذا مثله قياسا أي ما هو هذا ما بحديثه هذا ما أسكر كثيره فقليل الحرام في الشراء وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام. أسألك أجبنا هذا هذه علة عليلة باطلة والله لو يجي واحد مكدلك وسير مكدلك وقص المشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كونه يلبس خاتم ذهب بيه. هذه الحكمة إن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث جميل التخنث يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا الإنسان ينزل بنفسه وفي شيء يؤدي إلى هذا ما في شكل مفسدة. خلاص الوقت خلاص ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا القصر ولا زكاة في صفيهما المعدل لاستعمال أبي العاهل.